الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أخزى الكافرين المتجبرين، وشفى صدور قوم مؤمنين، وأذهب غيظ قلوبهم. الحمد لله نحمده على السراء والنعماء، الحمد لله نحمده على الضراء والبلواء. اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا مباركا فيه، نحمدك حمدا حتى ترضى، ونحمدك إذا رضيت، ونحمدك بعد الرضا. لك الحمد كما نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول. كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأجبت رغبتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. فلك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، في حي أو ميت، في شاهد أو غائب، في صغير أو كبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، وقامع المتكبرين، وخاذل المتعالين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه من قائل: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيها الإخوة المسلمون الأحباب، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم الذكر الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أيها الإخوة الأعزاء، الناس في دنياهم هذه إنما يتكثرون ويغالون ويفخرون ويدلون بما يعتزون به، بما يرونه جليلا وعظيما في نظرهم، فأهل القوة يفتخرون بقوتهم وشدة بأسهم، قالوا: نحن قوم أولو قوة وأولو بأس شديد. وأهل الدنيا يفخرون ويدلون بدنيا عريضة تتمثل في مال ونشب وفي حسب ونسب وفي ولد وفي طارف وتالد، قال أنا أكثر منك مالا وولدا. وذاك الغر الجاهل الذي حسب أنه بما نسل من ذرية يسامق النبوة أو يسامت الرسالة، وربما وهم أنه يتجاوزها، فدل بذلك على أنه عار كل عري من الفضائل والكمالات، إن شانئك هو الأبتر. فليس الإنسان بما ينسل، وليس الإنسان بما يملك من حطامها، من حطام هذه الدنيا الزائل وعرضها الحائل ووهمها الباطل. الإنسان هو الإنسان بعد أن يتجرد من هذه الممتلكات المكتسبة العارضة. الإنسان هو نفسه وجوهره بعد أن يتخلى عن كل ما لا يمتزج امتزاجا أصيلا بجوهر إنسانيته أو جوهر آدميته. وبعبارة أوضح، الإنسان هو ما يلقى ربه. كيف تلقى ربك؟ كيف تسافر إلى ربك هو أنت؟ أما ما تمتلكه من أموال، وما تفخر به من لقب وشهادات، وما يطير أو يذاع لك من شهرة، فهذا كله وهم باطل لا ينبغي أن تعتقد أو تحسب أنه يشكل شيئا من أسس جوهريتك، من حقيقة آدميتك. كلا، يحسب ذلكم الجاهل أنه يسابق الأنبياء والرسل بما نسل وبما تكثر، وقد جعل الله له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهد له تمهيدا. ولله در الصاحب المخضرم العباس ابن مرداس عندما قال، قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد مزير. والرجل المزير هو العاقل الحازم. وفي أثوابه أسد مزير ويعجبك الطرير، ويعجبك الطرير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير. بغاث الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلاة نزور. بغاث الطير هو الطير الضعيف الذي لا يصيد، على عكس الصقور والبزاة. بغاث الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلاة نزور. فالفخر إنما هو بتقوى الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قدمت بهذه المقدمة لأنني أريد أن أفتتح بها موضوعا ليس بالمطروق، موضوع الرياء، ولكن ليس الرياء المأنوس لديكم. إذا سمعنا بالرياء يتبادر إلى أذهاننا الرياء الديني، من يرائي بصلاته، يرائي بصومه، يرائي بزكاته، بتهجده، بزهده في الدنيا. نعم، هذا رياء وهو شرك من أقسام الشرك، وهو المعنى المطروق للرياء والمأنوس لدى الجميع، لدى الخاصة والعامة. لكن هناك ضرب آخر من الرياء لا يقل عنه خطرا، هو الرياء الاجتماعي الذي استبد بأمتنا، ولا شأن لنا بالأمم سوانا، الذي استبد بأمتنا في أزمانها الآخرة، أي في عصورها المتأخرة، الرياء الاجتماعي. بعبارة واضحة بسيطة، من رأى بدينه، من رأى بما من شأنه أن يقرب أو يكون زادا للآخرة، فهو مراء رياء دينيا. ومن رأى بدنياه، من افتخر وذل وتكثر بمال أو ولد أو لقب أو شهرة أو ممتلكات أو عقارات أو حسب أو نسب، فإنما يبتلى بالنوع الثاني من الرياء، بالرياء الاجتماعي، وهو ضرب خطير جدا من الرياء أصاب هذه الأمة، والسير عليه سير على غير السواء النفسي، السير عليه سير على غير السير على غير السير على السواء النفسي، لأن السواء النفسي يفرض في الإنسان منا أن يكون باطنه كظاهره، بل أن ينعكس باطنه على ظاهره، فيكون هو في ظاهره هو في باطنه، لا أكثر ولا أقل. وهذا هو الإنسان المبرأ من شوائب الأمراض النفسانية، المبرأ من شوائب النفاق والرياء، هو الإنسان الصحيح، هو الإنسان الصحيح للمعتل المريض. انظروا إلى رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، وهو الطراز الأوفى والسيد الأكمل والنسخة الأجمع للإنسانية. النبي عليه الصلاة وأفضل السلام لو أخذنا جانب اللباس، في لبسته كان يلبس ما تيسر، ربما لبس نوعا من الثياب الفاخرة إن تيسرت، فإن لم تتيسر لا يتكلفها أو لا يتكلف لها. يلبس عليه الصلاة وأفضل السلام ما وقع تحت يده. روى الإمام البخاري عن أبي بريدة رضي الله عنهما قال: دخلت على أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فأخرجت لنا ثوبين كساء ملبدا، ومعنى الملبد أي المرقع، كساء ملبدا فيه رقع وإزارا مما يصنع باليمن، وقالت: والله لقد قبض رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام في هذه، وهو خيرة خلق الله، وهو أعظم وأجل وأكرم خلق الله عليه الصلاة وأفضل السلام، قبض في هذين الثوبين، في ثوب مرقع وإزار يماني عليه الصلاة وأفضل السلام. ومع ذلك لم ينهنا، بل أباح لنا وندبنا بعض الندب، وحفزنا بعض التحفيز أن نلبس المتواضع الجيد المشدد من الثياب في حدود البعد عن السرف والمخيلة. كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان، سرف ومخيلة، سرف ومخيلة. هذا الحديث ربما يفسره جواب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في ذلكم الرجل الذي جاء يسأله، قال له: يا عبد الله، ما ألبس من الثياب؟ فقال له، هذا جواب حكيم، فقال له: البس ما لا يزدريك به السفهاء ولا يعيبك به الحكماء. قال: ما هو؟ ما ثمنه؟ قال: ما بين الخمسة دنانير، ما بين الخمسة دراهم إلى العشرين، ما بين الخمسة دراهم لا يزدريك به السفيه ولا يعيبك به الحكيم. بعض الناس لا يجد ما يزق به أطفاله، بعض الناس أولاده وبناته، ويتكلف من اللباس ما يكلف آلافا. لماذا هذه المظهرية الجوفاء؟ هذا سلوك غير سوي، سلوك غير مستقيم. بعض الناس يقطع عن فمه وفم زوجه، بعض الناس يقطع عن فمه ويتكلف من ألوان الثياب ما لا يليق بمثله، لأنه ما أراد بهذا الثوب إلا الشهرة، وأن يمتاز من بين سائر أقرانه حتى يقال فلان يلبس ثوبا ما يوجد مثله في السوق، ثوب شهرة. النبي تحدث عن ثوب الشهرة، وقال كما رواه ابن ماجه في سننه: من لبس في الدنيا ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثياب مذلة ثم ألهبها عليه نارا. ماذا الشهرة؟ لماذا التميز من بين سائر الأقران؟ سر متواضع تحت قهر الله، في ملك الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فالدين لم يأمرنا بأن نحقر أنفسنا في لبستنا أبدا، ولم يحرم زينة الحياة الدنيا، لكن كل شيء الدنيا. روى الإمام الطبراني رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان المشاريب أو الشراب ويلبسون ألوان الثياب معددون، هؤلاء منغمسون مستغرقون، يستغرقون أوقاتهم ويستهلكون ثرواتهم في تعديد أو تعداد هذه الألوان من الأكل والمشرب واللباس. قال: أولئك الشرار أمتي. وفي بعض الروايات: ويتشدقون في الكلام، لأنهم بطلة فرغوا من كل حلية، أو صاروا عاطلين من كل حلية فتفرغوا لأمثال هذه، وربما تفرغوا بتشدقهم بالكلام لهمز الصالحين من عباد الله ولمزهم وغمزهم والإشاعة. نعم، أولئك شرار. النبي كان متواضعا، يلبس ما تيسر لأنه يسير على تلقائيته، لا يتكلف في هذه الجوانب. ولذا ربما جلس بين أصحابه فيأتي الزائر يراه لأول مرة يقول: من محمد فيكم؟ لأنه لا يميزه من بين سائر أصحابه بهيئة معروفة أو لبسة متفردة، لا يعرف ما محمد أو من محمد فيكم عليه الصلاة وأفضل السلام. في جلسته كان يقتعد الأرض يفترش التراب ويقول إنما أنا عبد لله يفترش التراب ويقول إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد أجلس وربما وقعت اللقمة من يدي على الأرض فتربت فيأخذها يتناولها ويمسح ويميط عنها الأذى ثم يلتقمها عليه الصلاة والسلام ويمسح ويميط عنها الأذى ثم تلقائية وبساطة. هذه البساطة هي كل العظمة، هي سر العظمة، والتكلم هو كل العظمة. عنوان الالتياس، عنوان النقص الباطني الداخلي. كان عليه الصلاة وأفضل السلام يقوم بنفسه على خدمة وفد الحبشة. عندما وفدوا عليه أبى إلا أن يقوم بنفسه يخدمهم رسول الله، يضع لهم الطعام والشراب، يهيئ أمر إحسان وفادتهم. ولما قيل له يا رسول الله نحن نكفيك هذا الأمر، قال لا، إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين. إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين. بعض الناس وقد يكون من صغار الناس لا حسب ولا نسب ولا علم ولا لقب ولا شهرة، ربما تأتي في بيته فيأنف أن يقوم ويخدمك بنفسه لأنه يراك أصغر منه، دونه فيأنف أن يقوم، وربما خدمك على الإطلاق. وهذا من اللؤم. وقد قال الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه: ثلاثة لا يكبر عليهن كبير وإن كان كبيرا، حتى لو كنت كبيرا مبجلا معظما لا تستكبر أن تقوم بهذه الواجبات الثلاثة، وإن كان كبيرا: خدمة ضيفه، والتواضع لأبيه، والتواضع لمعلمه، خدمة ضيفه، وتواضع لمن تعلمون منه. أوحى الله إلي ألا يبغي بعضكم على بعض وأن تواضعوا وتواضعوا لمن تعلمون منه، خص من تعلمون منه بمزيد إرشاد إلى التواضع بين يديه عليه الصلاة والسلام. هكذا كان رسول الله، وهكذا كان عظام أصحابه وكلهم عظام رضي الله تعالى عنهم. أبو بكر ولي الخلافة، وفي أول أيامه كان يعمل في الاحتضاب ليقود نفسه، يحتضب بيده وهو خليفة المسلمين، يصدق هذه الأمة، ثم رتب له مرتب وأجري عليه جراية تناسبه رضي الله تعالى عنه. الفاروق عمر، وأنتم تعرفون الفاروق، فتح بيت المقدس وفي ثوبه وعلى ثوبه أو في ثوبه 16 رقعة رضي الله تعالى عنه. الإمام علي عليه السلام رضي الله صبيحة ولي الخلافة ركب على حماره، فاستبدله بحصان أو بفرس، ركب على حماره أمام الناس الخليفة أمير المؤمنين، فخطت رجلاه في الأرض لأنه كان رجلا طوالا، أبو هريرة العالم الجليل وعائل العلم صاحب رسول الله، أبو هريرة كان يحمل الحطب على رأسه يحتطب، وكان والي المدينة ويمشي في سقف المدينة ويقول: أوسعوا لأميركم، أنا أميركم، أنا رئيس هذه البلد، فأوسعوا لي، يمازح الناس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يحمل الحطب على رأسه، يمازح الناس رضي الله تعالى. والآن ربما يحمل الحطب على رأسه. بعض الناس منا وناس هاديون، والآن ربما لا يأتيك في بيتك بدعوة إعادية، لابد أن تدعوها دعوة خاصة، ربما لا يأتيك دعوة رسمية بدعوة كما يدعى السفراء والوزراء، وتتهيأ لدعوته ثم تتهيأ في دعوته، فإن قصت من ذلك فقد أنقصت من قدر. ثم الجوفاء فإن قصة من ذلك فقد أنقصت من قدر. لنأتي إلى باب آخر، هذا المسجد الذي نصلي فيه، لنأتي إلى باب آخر. الأمة أبت أيضا إلا أن تتمظهر فيه، أبت إلا أن تتسابق في ألوان الرياء الاجتماعي، وما ترون أو لا تكادون ترون مسجدا أبدع في زخرفته وبهرجته إلا وينسب هذا المسجد إلى رجل أو يشار إلى رجل ممن بناه أو قام على إنشائه وبنائه، لأن النية من أصلها لم تكن خالصة لله. مسجد رسول الله كان عريشا كعريش موسى، عندما أمر ببنائه قال: اجعلوه عريشا كعريش موسى عليه السلام. عندما أمر ببنائه قال: ولما ترقب ليلة القدر أصبح، لأنه رأى في المنام، فأول الله رؤياه من صباحه أصبح يسجد في صلاة الصبح في طين وماء، أرسل في السماء عزازيلها فتنبت طين الأرض فسجد، فظهر أثر الطين والماء على جبهته الشريفة عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال كما رواه عنه صاحب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إني لم أمر بتشييد المساجد. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولذا لما أمر عمر الفاروق بعضهم أن يبني مسجدا قال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر التزاويق والبهار والزخار خلف سيفساء في المساجد، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن عباد الله في المساجد، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن عباد الله في هذا المقام، وهو حديث صحيح بأسانيده وشواهده. حديث صحيح يقول النبي فيما رواه عنه أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فعليكم الدمار. رسول الله ألكى إشارة من أن ينصب مثل هذا الفعل الذي ربما نستهونه نراه هينا علامة وإشارة على دمار أمته وتقلص ظل سلطانها وذهاب ريحها، ألكى إشارة. لكن لماذا نصب هذا الأمر إشارة على هذا الوعد أو الوعيد المخيف؟ لكن لماذا نصب هذا الأمر إشارة عليكم الدمار، عليكم أنتم يا أمة محمد المزلزل، لأنه وإن سار والتمر وإن سار الزخرفة والتمطر والبهرجة في شؤون الدنيا فلا يسور في بيت الله سبحانه والبهرجة في بيت الله على وجه الخصوص لا يسور، لأن الله أمقت في بيت ما ينطق سبحانه الرياء والشرك، لأن الله الشرك هو العدو الأكبر لله، ما ينطق سبحانه الشرك والرياء والشرك. وهذه المظهريات الشرك هو العدو الأكبر لله، هذه المظهريات الكاذبة وهي رياء اجتماعي من الشرك. لو دعوت إنسانا إلى وليمة فخصصت الأغنياء واستثنيت الفقراء فأنت مشرك، لكن لا تفهموا أن هذا الداعي مشرك خرج عن الملة، لا، مشرك شركا أصغر، الشرك شركان أكبر مخرج عن الملة وشرك أصغر، هذا من ألوان الشرك الأصغر. الرياء الاجتماعي شرك، شرك أصغر كالرياء في الدين، ولكن بحسب ما يراء به. لذا روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: طعام أول يوم حق بالوليمة، ولائم الأعراس أو أحفال الطعام العامة، طعام أول يوم حق وطعام اليوم الثاني سنة، طعام أول وطعام اليوم الثالث سنة، اليوم ومن سمع الله به، وطعام اليوم الثالث سمعة، يقولون فلان سمع الله به اصطنع، وطعام اليوم الثالث سمعة أو طعام على شرف عرس ابنته أو ولده أو صاحبه أو واستمر هذا الحفل أو الأحفال ثلاثة أيام، دعا إليها الخلق من أنحاء البلدة أو القرية. ولذا عند الإمام أحمد بصيغة أولى هذا الحديث قال: وفي الثالث أي في اليوم الثالث رياء وسمعة، صرح النبي هذا الرياء، قال: وفي اليوم الثالث رياء وسمعة، والله عز وجل أبغض اليوم الثالث، فأن ينتقل هذا الشرك والتمظهر الكاذب إلى بيت الله الذي ينبغي أن يأتيه الإنسان متجردا من كل أسباب دنياه، من كل لغوبه ونصبه، من كل علائقه الخارجية، تنتقل هذه الأشياء إلى بيت الله. معنى ذلك أن هذا الأمر إذا حدث فهو علامة مطلوبة وإشارة لائحة إلى بلوغ أمة محمد أقصى مدى في المظهرية، وإشارة لائحة إذا أصاب هذا الأمر على المساجد محمد أقصى مدى في المظهرية الكاذبة، أقصى مدى في هذه المظهريات الكاذبة الجوفاء، تكون أمة محمد قد أصيبت به أو بلغت وصارت إليه عليه الصلاة وأفضل السلام. وما دمنا في حديث الولائم، ما دمنا في حديث الولائم، كثير من الناس يدعون إلى ولائمهم أو بعض الولائم، بعض الولائم يعتبرونها صدقة، يقولون أصدنا وليمة في المسجد والبيت لا ندعو إليها صفة القوم، يقولون الفقراء والمساكين والمتشردين، لكن لا يدعو في بيته أو إلى بيت الفقراء والعباد والمتشردين. روى الإمام مسلم في صحيحه قال قال أبو هريرة شر الطعام طعام الولائم يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين. قال أبو هريرة هذا شر الطعام طعام الولائم شر الطعام طعام الولائم يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين. هذه مظهريات أيضا شر الطعام طعام الولائم لكن مظهريات ليست دينية ليست في صلاة أو زكاة وإنما في أشياء اجتماعية فهي من باب أو بابة الرياء الاجتماعية ليست في صلاة أو زكاة وإنما يحكى عن فيلسوف فهي من باب أو بابة الرياء الاجتماعي الكبير محمد إقبال رحمه الله تعالى يحكى عن أن رجلا من سطط القوم أما الكبار دعاه إلى مأدبة أن رجلا ثم جاء ودعاه بعده رجل فقير أما الكبار من السفلى دعاه إلى مأدبة فتردد ثم إنه قرر ثم جاء ودعاه بعده رجل فقير عن الغني هو الذي جاء أول ثم إنه قرر ولما جاءه الغني يعاتبه قال له يا أخي فلان لقد أجبت دعوته ولما جاءه الغني يعاتبه قال له يا أخي فلان ولان بشره ورضي بهذه المعنى في كرامة أخي الفقير أجبت دعوتك في كرامة أخي الفقير ولان بشره ورضي أنت غني ممكن أن تدعوني أكثر من مرة ولا يكلفك هذا شيئا وأما الفقير المسكين دعاني هذه المرة وتكلف لي لو أنني لم أجبه لخصوص هذا السبب أنني أجبتك لكسرت الفضل هذه المرة وتكلف والله عز وجل يحب أنني لم أجبه لخصوص هذا لأنه عند المنكسر قلوبه من أجله سبحانه وتعالى والله عز وجل أجبت دعوتك في كرامة أخي الفقير لأنه عند المنكسر قلوبه وحبيبنا ومعلمنا الخير عليه الصلاة أجبت دعوتك في كرامة كان ذات يوم في جملة من أصحابه وحبيبنا ومعلمنا الخير عليه الصلاة فعن لأحدهم أن يدعوه وأصحابه إلى غداء فدعاهم فلما دخل البيت فعن لأحدهم أن يدعوه وأصحابه في حيص ضيص كما يقول النبي أولي أو أوحي إلي هذا الأمر فقال يا فلان لا لا تقع في حرج أو في بأس النبي أولي أو أوحي أحضر ما عندك قال والله يا رسول الله ما عندي إلا مسيط من الملح ملح فقط ضيص عندي في البيت ولا خبز الملة ولا الشعير فقال أحضر الملح فأخذ النبي هذا فاستمع على أصحابه وشربوا عليها ماء وقال بارك الله لك ودعا فأخذ النبي هذا فاستمع على أصحابه وشربوا عليها ماء وقال في يومنا هذا والله لصار مضغة في الأفواه لصار هزءا وسخرية لكتهم بكل عظيم يومنا هذا والله لصار مضغة في الأفواه جبوا الخواطر لصار هزءا وسخرية فهذا في خصوص الولائم في خصوص الولائم هناك باب أشد نكاية بذبالينا وأبنائنا وبناتنا وهو باب المراءة الاجتماعية في الزواج في الأعراس بدءا من المهور وانتهاء بأحفال الطاعة بدءا من المهور في الأعراس يعني مسالك غريبة يحار فيها أولو الألباب من أهل والمواد رجل عنده بنت أو ابنة في سن زواج يطرق بابه رجل قد يكون متعلما وكفؤا ومرضي الخلق والدين يطرق بابه رجل قد يكون متعلما لأنه ليس ذا مال ونشب ومرضي الخلق والدين ليس ذا مال ونشب وأتوقف هنا لأسجل هذه ليس ذا مال ونشب طبعا أنتم تعلمون أنه عندما كان الدين أجل شيء في أنظار أسلافنا المتقدمين غلب على المرائين الرياء بالدين أنه فلما صار في هذا العصر أجل شيء في أنظارنا الدنيا تقلص ظل الرياء الأول وغلب على الناس الرياء الدنيا والرياء الدنيا هي الرياء الاجتماعي له قطب يقوم عليه رحى هذا الرياء أول روح له روح يستمد منها حياته فربما كان الروح الرياء الاجتماعي في فترة أو دورة معينة أو في بلد معين النسب الفخر بالأنسب فربما كان الروح الرياء الاجتماعي في فترة أو دورة معين أو وكنت في بلد معين ذا نسب فأنت تزوج تنكح وتعطى ولك وجاه ولك شفاعة وربما كان روحه ذا نسب فأنت تزوج وربما كان روحه المال ولك وجاه الذي رأيته وتعطى. أن روح وربما كان روحه في عصرنا هذا هو المال المنصب وربما كان روحه المال. هو المال روح الرياء الاجتماعي الذي يستمد منه حياته وقوامه وكيانه هو المال وتقديس وحب المال والنبي أنبأنا بذلك كل أمة عجل وعجل أمة الدينار وفي الحديث الصحيح والله ما الفقر أخشى عليكم كل أمة وإنما أخشى عليكم أن تبسط تفتح تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم تبسط عليكم وهذا الذي حدث عن النبي خشي هذا الشيء ووقع خشيه النبي عليه الصلاة والسلام والآن الإنسان قد يتقدم ويكون ابن حسب هو نفسه ووقع ما خشيه النبي عليه الصلاة والسلام مقل لا يزوج حسبه المزبور، بل المشكور لا يؤذيه ولا ينفعه، لا يقدم ولا يؤخر، حتى وإن كان من نسل رسول الله. لابد أن تكون ذا مال، لابد أن تكون ذا مال. وأما منطق أمثال ذاكم الفزاري الذي لابد أن تكون ذا مال، لابد أن تكون ذا مال. وأما قال رحمه الله تعالى ذاكم الفزاري الذي اللهم صل على سيدنا محمد، وليس الغنى والفقر من حيلة الفتى، قال رحمه الله ولكن تعالى أحاض أي حظوظ، ولكن أحاض قسمت وجدود. هذا لا يحب به الإنسان، نحن قسمنا بينه معيشتهم، ولكن أحاض قسمت وجدود، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. هذه الآية التي هي شاهد لكرامة الفقراء والمساكين والمقلين جعلها الأغنياء والمتكبرون شاهدا عليهم لا شاهد لهم، فقالوا إذن هي حظوظ قسمت، إذن نحن قسمنا وهم فقراء، إذن فلا بد من التمايز. لا، وفسروا هذا الاتخاذ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، فسروه بالمخدومية، اتخاذ مخدومية، ولا يمكن أن تناصر نصوص الشارع على حكيم كتابا وسنة مثل هذا التفسير الطبقي، لا يمكن البتة، وإنما هو اتخاذ التكافل والتبادل، اتخاذ دائر، اتخاذ دائر بين الطبقات المختلفة، به كيان ودوام كيان المجتمع، الناس للناس من بدو ومن حاضر، بعض لبعض وإن لم يشعروا خذوا. ثم قال هذا الفزاري: وإذا المرء أعيته المروءة ناشئا فغضبها كهلا عليه شديد. ثم قال هذا الفزاري: وإذا المرء أعيته المروءة طارفه وتالده فغضبها كهلا عليه شديد. نعود إلى موضوعنا، لا يزوج وإن لا كان والمال لا بد أن يكون لا مال. ما الذي يحصل؟ وهذا هو الواقع، والغريب أنه وقع في البلدان الغنية، لا أحدد أكثر من ذلك، في البلدان التي استفحش واستبحر فيها الثراء يحدث أو تحدث هذه الظاهرة بشكل ملحوظ. يرد هذا ويرد أمثاله وأمثال أمثاله، ثم تغلق الأبواب على عوانسة بائسات يائسات تأكل الأيام أعمارهن، وتميت الدهور والسنون أنوثتهن، يائسات لتقاليد زائفة وبهارج كاذبة ما أنزل الله بها سبحانه من سلطان. يقول: أنا آنف آنف وأرضى بنفسي وبابنتي أن يكون مهرها أقل من مهر بنت فلان. يقول: أنا آنف أو المشير أو الكبير، وقد قال أبو العوجاء رحمه الله تعالى: سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: وقد قال أيها الناس لا تغلوا صدق النساء، جمع الله لا تغلوا صدق النساء، فإنها لو كانت مكرومة في الدنيا أو تقوى في الآخرة لكان أولاكم بها رسول عليه الصلاة والسلام، وما أصدق رسول الله امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناتي أكثر من ثنتي عشرة أوقية، والأوقية 40 درهما في هذه الأشياء، ما أصدقت امرأة من نسائي ولا أصدقت امرأة من بناتي. يقول جابر كما رواه أبو بكر البزار قال: حضرنا عرس علي وقاطم فما رأينا عرسا كان أحسن منه، حشونا الليف، حشو جميعا الفراش ليفا بالليف، حشونا الليف ثم أتينا بزبيب وتمر فأكلنا، وكان فراش فاطمة، حشونا الليف ثم أتينا بزبيب وتمر فأكلنا، وكان فراش فاطمة عليها السلام إهاب كبش، إهاب جلد كبش، كان فراش فاطمة، وكان فراش فاطمة ليلة عرسها بنت محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، عبد الرحمن بن عوف، كان فراش فاطمة، عبد الرحمن بن عوف لا أقول ليلة عرسها من أغنى، بل هو أغنى أغنياء المسلمين، أغنى صحابي بإطلاق، أغنى من عثمان، عبد الرحمن جرف ذهبه بالمجاريف، الذهب كان يجرب بالمجاريف بعد موته، ترك ما العقار والضياع والخدم والحشم، الشيء الذي لا يأتي عليه إحصاء ولا عدل أو تعدل. يقول أنس كما أخرجه البخاري ومسلم: جاء عبد الرحمن وفي وعليه صفرة أي في ثيابه عصرة، وعليه صفرة فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما هذا الذي أرى يا عبد الرحمن؟ قال: يا رسول الله تزوجت. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام قبل يومك، تزوجت أمسي امرأة على قدر أو على وزن نواة من ذهب، نواة التمرة، تزوجت امرأة يعني يستطيع أن يصدقها الدنانير المؤلفة الذهبية أو الفضية، لكنه على وزن نواة من ذهب. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة وقال: أوفوا اللم ولو بشات، فأين نصيب المبالين في يومنا هذا من هذه البركة؟ وقد قالت عائشة كما أخرجه أحمد، قال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة، أي قالت عائشة كما أخرجه أحمد، إن أعظم النكاح بركة، أي إن أعظم على كل نكاح بركة. هذا باب النكاح الاجتماعي، ما أعتقد أنه ترك أحد من شؤوننا إلا تقاليد وأعراف اتفقنا عليها وجاهليات اتفقنا عليها ونزلنا على حكمها وتركنا شريعة الله وراءها وأعرافها، بل فعلناها كالشريعة وكأننا نصرنا إخواننا. أولئك البدائيين الذين رأوا في القرنين دون السبتين لا يكادون يفقهون قولا. اللهم إنا نسألك أن تفتح مسامع قلوبنا لذكرك وأن تعيدنا إلى دينك عودا حميدا وأن تأخذ بأيدينا إلى ما فيه رضاك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. وأن تأخذ بأيدينا إلى ما فيه رضاك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ثم ثنى فيه بملائكة عرشه وقدسه، فقال جل وعلا مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حقق زيادة آمالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واختم بالسعادة آجالنا، واكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وانصر اللهم المسلمين والمسلمات في أقطارهم جميعا، واجعل هذا لهم وعداهم ونواهم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ما أقول لكم وأمري إلى الله، إن الله أقسم بالعباد، قوموا بالصلاة. لعلهم يرحمون.